تعرف هنا فعل الظن، وقول أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءة لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء الفاعل والمفعول. بالبناء الفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وبالبناء المفعول لا يرجعون. وأركان القراءة مستحمون كذا إن هذه لكن كل ما وافق وجه نحو كان للرفع احتمالا يحدث وصح نقلا فهو القرآن. فهذه ثلاثة أركان، فهنا يرجعون اتفق فيه موجودة فيه أولا، يعني ما اختلفت إلا بالشكل فقط. ومعنى يرجعون أي يعودون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكل سوف يرجع إلى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته في محياه ومماته، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله، فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومربها أيضا السببية، أي في سبب استكباره هو وجنوده، أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستكبار والتقصير، اخذناه وجنوده فنبذناه، اذ ان النقد هو الطرح، الطرح يعني بقوه، والمطروح بقوه هل هو عظيم ام خفيف؟ لان الخفيف لأن العظيم لا يمكن، ما تستطيع أن تنزله نبداً، فهو كثير عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نبداً من كان هيناً حقيراً. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود إلا عليهم على فرعون والجنود، فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لان الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوه البشر. فنبذناهم فرحناهم في اليم، اليم قال البحر المال رغمي من الانهار، فان الانهار لحاق وانها غير مالك. قال الله تعالى وهدني مرض البحرين هذا عذب فرات ساؤه شرابه وهذا ملك حجاب. وقال مرض البحرين يسقيان، وسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده، لانه نبذوا في بحر الطين أو القلجم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأخمه، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. كان بدنا في اليم، وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقه إغراقا عظيما، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، أنتم خير من هذا الذي جلدين ولا يخلون به، وادخر في الماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في ميت مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، فأخرجه الله من ميت وأهلكه بما كان يفخر به من الانهار. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، انظر. الخطاب لمن؟ يعني يا محمد او انظر ايها القارئ او السامع. الخطاب لكل من يفكر في توجيه الخطاب اليه. ماذا تفهم؟ الاخير اي انظر يا من اسمع هذا الخطاب ويبدأ اليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر في القلب، لأن العاقبة هي تنظر بالعين. اللهم إلا إذا صار الإنسان في آثارهم فقد انظروا بعينه وبقلبه. انظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف هنا مثلها. والمراد به التعظيم، يعني عظم العاقبة لكن لا تعظيم الرفعة بل تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين؟ فهو تفسير لها بتعظيم العاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف اسم الإنسان يحمي على سبب الحل نصر نصر انظر انظر كيف ما يحصل لان الاستفهام له سبب ثلاث. اذا جعلناها نصر انظر نصر لها سبب او متاخر كان يقول في صحيح أن مقولين، لكن أنا أريد إعراب كيف خطأ. خبر ممكن إن خبره مقدم. انظر كيف كان هذا، كيف هنا اسم استفهام من أسماء خبر مقدم بكان، وتقديم خبره هنا واجب ولا جائز؟ واجب. كيف كان عاقبة الظالمين؟ عاقبة بمعنى عقبة، وهي على صيغة اسم الفاعل، والمراد العقبة. والظالمين هم الذين نقصوا حقوق أنفسهم من حقوق رسول، لأن كلمة الأصل النقص. قال الله تعالى: كيف يجمع بينها كلها ولم تظلم منه شيئا، اي ان تنقص. وقول كيف كان عاقبه الظالمين، المراد بالظالمين هنا كافرين ولا لا؟ نعم كافرين، لانه يشير الى ما جرى لفرعون وقومه وهم ظالمون ظلم كفر، لان الظلم يقتل الى قسمين، ظلم كفر وظلم معصية في نفسه. وفي قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول رأي ظلم معصية، لا ظلم معصية. وفي قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، المراد ظلم كفر. وفي قوله: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، شامل للأمرين، كامل للأمرين الكفر وما دون. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك، إلى الهلاك بأسهل الأمور وهو المهد. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل إنسان في ذلك، كما قال الله تعالى في الكتاب المحفوظ: كلا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. عاد استكبروا في الأرض وتحسر وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة. وقول خلقه ولم يقل أن الله أكبر، فالتدبير بكونه أشد منه، لأن الخالق بلا غير أقوى من المخلوق. لماذا أخذ؟ أخذوا بألطف الأشياء، وهي الريح. أرسل الله عن المريح فرع عليه سبع ليالي وثمانية أيام في الجنة كل أيام الدهر وفي كل أيام الدهر. لو شاء الله لأرسلها عليه الريح واحدة ودمرتهم كثيرا، لكن لحكمة أراد أن يتعذبوا أكثر ما أخذتهم جميعا أخذت مثلا فجأت الأبواب وصار يشوف بعض البعض يصعد إلى على السماء ثم يرجع على رأسه أنهم أعجاز مثل قوم. هذا أشد العقوبة، يعني لو جاءتهم على مرة واحدة ودمرتهم نعم ما فات ما هو هلك وانتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا الحوض يحوض اليم لأنهم والعياذ بالله قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء فيقال أئمة والقراءة هنا تبعية. قال رؤساء في الكتب، لأن الإمام هو القائد الذي يتبع ويتبع، فهو يعرف له رؤساء في الكتب. وليس رؤساء فقط، رؤساء مشروعين في الشرك، رؤساء في الشرك يعني مشروعين، الإمام هو المشروع. المعنى أنهم كانوا قادرون والعياذ بالله إلى الشرك، لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا أئمة، أي أنه أخر في الدنيا لكن أخر. قال وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى المثل، يعني حقيقة الأمر أن إلى المثل وكفر مثل الدنيا، إذا مثل كانت في الدنيا فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة، يعني مشروعين واقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعده وكان كفره استكبارا فإنه مقتد بهم. وقوله يدعون إلى النار، يدعون إلى النار في القول أو في الفعل فيهما جميعا، فهو قبل أن يملك يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل، لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول لك يا ناس ادخلوا بالنار، لو كانوا يقولون يا ناس ادخلوا بالنار ما اعطاهم، لكن يدعون الى النار يدعون الى العمل الموصول اليه وهو الشرك والكفر، وبئس ما كانوا ائمه فيه وهو الدعوه الى الكفر بالله تبارك وتعالى والاشراك. طيب وقوله ويوم القيامة لا ينصرون، يوم هذا ظرف متعلق بالينصرون، يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة في الدنيا أئمة مشهورين، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم. وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم، لأن العذاب عنهم ما حدث عنهم العذاب، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب، ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين. أتبعناهم، الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده، دعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إذلاتهم. واللعنة في الأصل الطرد والبدعة، وفسره المؤلف بلا دينها وهو الخزي، أي أنه كل من ذكرهم يلعنه، كل من ذكرهم يلعنه ويطرده ويبتعد عنه. ولكن لا منافاة بين هنا وبين قوله وجعلناه أئمة يدعون إلى النار، لأن الذي يأتم بهم ومن موافق لهم على كفرهم، أما من لم يهتم بهم فإنه يلعنه. وقوله لعنة من الله ولا من غيره؟ منه ومن غيره. قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن نامك ومتلمسك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المخبوطين، يوم القيامة أيضا ضرب متعلق ثم مخبوط الحال منهم، يعني وهم حال كونهم يوم القيامة من المخبوطين أو متعلق بالمخبوطين. الذي رد علينا قدم لنا من أن هذا اسم موصول، واسم موصول لا يعني ما بعده فينا قبله، فإما أن تجبر ألم الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوفيق، لأن يتوسعون في جار مجرور والظرف ما لا يتوسعون في أيضا. وقولهم هم من المخبوطين أتى بالجملة الإسمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا أن يستخدم فعلا أو يقرب، فإنهم في ذلك الوقت من المخبوطين المبعدين الذين يفرحهم كل من كثرهم، فلا يمكن أحدا أن يقربهم. إذا عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار عوقبوا بأمرين. الأمر الأول كالإفراد في الأمور، الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب والمقيامة لن يجدون ينفعون، يعني قال ويوم القيامة ينفعون. الأمر الثاني العار الذي لحق من اللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة، وقوله وأتيناه في هذه الدنيا. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن يكونوا من المخبوطين المقربين، بل هم من المخبوطين المطرودين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدة الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر الله؟ فالجواب أننا سبق أن الدنيا من التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه أي أفضل بالقسم وباللام وقد وغير من الأسلام. الظن أن بيننا وبينهم تبين هذه الآية بيان حال فرعون وجنوده أنهم قوم مستكبرون عن الحق متعلون عليه. ثانياً بل منها أيضاً أن من استكبر عن الحق ففيه شبههم من فرعون وجنوده. ومنها من فوائد الآية وجوب الرجوع للحق، الإنسان يجب عليه أن يرضى بالحق سواء وافق تقواه أم خالفه. ومنها أن الاستكبار بل أن المستكبر ليس له حق في الاستكبار وقوله بغير الحق. ومنها أيضا أن هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلن يستكبر عنه لأنه يخاف منه، لكن الذي يستكبر هو من ظن أنه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات البعث، لأن قوله يظن أنه يرجع إلى الله في باقي الجنة ويقتضي أن يرجع إلى الله أمر ثالث. والاستفادة من قوله فأخذناه وجنوده فنبذناه في الجنة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تبين أن الجنود سبب للهجوم، لأن الحكم توجيه سببية. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أخذ هؤلاء الجهال بمالك من القوة ونبذ في النافذة كما ينزل الإنسان من الواقع من الخير. وليس هذا تشبيه، تشبيه أنت تقصي أنه لم يبالغ ولم يرحم الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان إذلاك فرعون وقومه إلا الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. ومنها أن فرعون قد هلك في مسألة، لأن قوله تعالى فاليوم ينسيك بدنك ليس معناه أنه حي باقٍ، وإنما الذي أنهي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال أهل العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى فهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق الحلف أو الحلف وشاهدوه وشاهدوه وزال عنه من خلق. فإذا هو خالف بمن هلك بقوله فنبذناه. ومنها أي من فوائد الآية أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فيتقرر على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء ولا نظلم مثلهم، لأن من عاقبة الظالم الهلاك فإن الإنسان يحسن نفسه إذا ظلم. ومنها أن الظلم بالحق، لأنه سبب للعقوبة، وما كان سبب للعقوبة فإنه خطأ، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير. حرم بشريع أنواع، قال الله تعالى في كتبه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. استفاد من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إيجاد الفتنة، إن الله قادر على أن يجعل الناس على الهدى، لكن الله تعالى له الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى الناس، يدعون إلى النار. فيخبر من حكمة الله تعالى في من خلق من أهل السماء وأنهم بلغوا فيه. ومنها إثبات الإمامة في الشر ما هي خالقة في الخير. انظر إلى هذه في آل فرعون وانظر إلى هذه في بني إسرائيل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. الفرق بين من يؤمن الناس بأمر الله أو يخرجونه بشريعته وبين من يدعون إلى النار. ومن فوائده أيضا أن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضا كما يكون للقول يكون للفعل، يكون للقول ويكون للفعل، وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى أقوى وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. نعم، إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت، فإن الإنسان يتنافى بمقاله وبحاله. ومنها إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة لا ينصرون. وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة، أنه يقوم الناس فيه من قبور من دار العالمين، وأنه يقام فيه العدل من قال تعالى ونرى المواطن تتبعون فيها، وأنه يقوم فيه الأسباب من يرى من سرور السماء والأرض والسماء ويوم يقوم فيها. ولهذا سمي يوم القيامة أظن. لماذا؟ لماذا سمي يوم القيامة؟ إن ذكرنا الآن ثلاثة ما ضرب التفكارك لا تعرف أن تعرف أن تفكر في السلام إذا خلق معنا تستفيد تستفيد وتفيد لك أن تعرف معنا هنا تستفيد يفكر أن قلبه أفضل ما تستفيد. الثاني ربما الثاني ربما أن يحسن مساعد تشكي عليك تسمع. طيب، ومنها أيضا خلال من آية الزينة إن آل فرعون كانا فرعون في الآخرة، ومثلهم من كان على سافرة من المسلمين عن الحق فإنهم لا يجدون ميزا سيرهم من عذاب الله إذا نزل بهم سوار سبيل. وأتبعناهم في هذه السنة لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. استفاد من هذه الآية أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بالكفر والسجن والسبب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لهم، فإن كل من ذكر على فرعون يذكرهم بالسوق والبغض والكراهية. ومنها أيضا من فوائد الآية تفسير الدنيا، إن قوله في هذه الدنيا إشارة القريب بجنوب مرتبتها، وأنها دنيا والدنيا مؤنث عدل مؤنث عدل، وهي من السنين الست والنهر أما الدنيا الحسي فهي تبقى مع الآخرة وهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة، وأما الدنيا المعنوي فلما تتضمنه من النقص في جميع الكمالات، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، ما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص. والآن لو تأمل جميع المطالب والمنافع الدنيوية تجدها مشوبة بالضرر والخطر، حتى الزنا ما خرج ساعة يوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للقتل، لو تأملت هذا لوجدت كافرا. وعلى هذا نقول الدنيا وصلت إلى رجل وأمرين، الدنيا الحسي والمعنوي. الدنيا الحسي قرب لكفرها والآخرة، والدنيا المعنوي أن ما فيها شيء من الناس كامل إلا وهو مسموع الدنيا. طيب، ومن فوائد الآية أن اللعنة في الولاية الثانية التي وجدت يقوم عليه في الآخر وقوه يوم القيامة هم من المقبوحين، لأن المبدأ هنا المبعد المقبوح، والطرد هو اللعن واللعن هو الطرد والدعن. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، هذا أحسن الكتاب الشديد، أعطينا بمعنى أعطينا، واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، إيتاء شرعي وإيتاء مبرر. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء مبرر، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرعي، هذا إيتاء صحيح، والمراد به قسم صدقات أو الحج. مثل آتينا موسى الكتاب، شرعي ولا قدري؟ أو قدر، إذ أن الإنزال إنزال القرآن الذي يتعلق بنبيه لا بالشرعي، العمل بالتفكر، العمل بالتفكر لا ينفي، لأن أصل الإنسان قدري، عمل الإنسان له قدر، لكن العمل به شرعي. وقولها بين موسى الكتاب، موسى مفعول أول بين وكتاب الإنسان له من باب ظن، من باب كفى، من باب كفى، لأنه إذا لم يكن المبتدأ الأول مبتدأ والثاني خبر فهو مبتدأ. توقف موسى الكتاب يطلق ما فكل مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما مبتدأ والثاني خبرا فهما من باب كفى، وما صح أن يكون مبتدأ خبرا فهما من باب ظن. وقولها الكتاب يقول التوراة، وهو فعال بمعنى مسؤول، لأن التوراة مكتوبة، إنما فعل كتبها بألواح وأعطاه منها. وقال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى متعلق بآخرين، أن أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، القرون جمع قرن المراد بهم الأمم، وقد يراد به الفقر من الزمن ومقدارها 100 سنة، القرون تارة يراد بها الأمم وتارة يراد بها أحفاد الزمن. وهنا المراد أحفاد الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحفاد الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره، قوم نوح من بحر وعاد عندكم عادا ولا لا؟ نعم، طيب قول وعاد وثمود وغيره هؤلاء هم القرون الاولى وانما قال الله تعالى من بعد ما احدثنا القرون الاولى اشاره الى ان الناس كانوا في حاجه الى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى لان القرون تلك تطاول الزمن اشتاق الناس الى رساله فاخذ الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراة وقيل ان القرون الاولى يشمل حتى آلة فرعون يعني التوراة ما نزلت على موسى الا بعد ان أملت الله فرعون وقومه وانه يشمل حتى هؤلاء حتى ان بعض العلماء استنبط منها انه لم يكتب ولم تهلك امه بعد نزول التوراة التوراة ما هلك لأن هذا من فوائد قوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى كأن الكافرين السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول القيامة والحقيقة أن من تأمل صحيح وجد أن لم تهلك أمة من بعد نزول القيامة ما هلك لكن هل قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يشير إلى هذا هذا هو محل نظر لا ما أكثر هلك العام ركز هلك العام ما هلك العام فمن هذه الأمة هي ركز للعام قال بصائر للناس حال من الكتاب بين الكتاب ولقد أكل من الكتاب بصائر بصائر جمع بصيرة وهي نور القلب كما أن بصر وأبصار نور العين ونور القلب يسمى بصيرة وبصار ونور العين يسمى بصر وأبصار كما أعرف أنه كما أعرف أنه ولا أبصار منه وقول بصائر منا هل هنا بالعكس به وليس بالتجويد لأن التوراة لم تنزل بجميعها إنما نزلت بمن لقوم موسى فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة كبار كما قلت وقوله للناس هل يبعث الجن نعم من حيث التكليف والإنسان يكفي به فإنه لم يكلف أحد بإرسال أحد من الرسل من الجن لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن كما قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم فإن الظاهر أن الإنسان انتفع بما أنزل على موسى وما انتفع بالقرآن لا ما يجب عليك لأنه يجب أن يبعث إلى قومه وكل ما يجب وقوله بالناس أن يتقص أن أهل هنا إلى الذهن قال وهي نور القلب بجمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب وأنه يكون في هذا الاتجاه ولهذا قال وهدى من الضلالة لمن عمل فيه تقييد المؤلف لمن عمل به خير وفيه والأولى إخطاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، يهدى من الضلالة إلى الهدى، لكن هل ينتفع فيها ويهتدي بها كل واحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى للمتقين. في الأول هدى دلالة، وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق، مع أنها مطلقة، ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل آية، كما قال بصائر الناس هو هدى للناس، ولكن الهدى الذي بمعنى الدلالة عام، والهدى الذي بمعنى الهدى يعني يهتدي بها الإنسان هذا خاص من مصدق له، وهدى ورحمة لمن آمن به. هذا نعم بد من نقول إنه إن المقام يقصد إنه رحمة، لكن لا للتربية، إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة. فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار عاما، صار عاما هدى باعتبار العلم، ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرسوم، وأما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لماذا تضحك الغيب؟ هي هدى، الهدى نعم هدى لكل احد، لا مو بالضبط، قال انها يعني لو قيلت تقيلها بما قال المؤلف، لانه ما يسمى بها الا من عمل به، لا يسمى بها الا من عمل فقط. وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون، لعلهما تعليم، أما عملها فيتنقل من هدى وهدى الخبر وخبرها جملة. يتذكرون هذا يستعينون بما فيه من المواعظ، أي بما في كتابه الخواص من المواعظ، وتعلموا يتذكرون. كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة وهم بنو إسرائيل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد بجانب الجبل او الوادي او المكان الغربي من موسى حين مناداه. وما كنت بجانب الغرب، جانب بمعنى جهه، جانب الشيء جهته او طرفه، وقولها الغربي صفة لموصوف مكتوب. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: الجبل أو الوادي أو المكان. وأو هنا ليس للتخيير ولكن للتمييز، لأن بعض يقول المراد به الجبل، وبعض يقول المراد به الوادي، وبعضهم يقول المراد به المكان. كلمة المكان أعني لأنها تشمل أن يكون واديا أو جبلا. وموسى كما تعلمون موسى من جانب الطور، وهو في الوادي المقدس، فالآية الصادقة والذي يثبت الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المكان، بل هم من المقبوحين المطرودين بالأرض. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة من الجانب الغربي منه، يعني كان يقال بالجانب الغربي من الجبل، ويكون باب يضاف الموصوف الى صفته، مثلما يقال نفس الجانب اي المسجد الجانب. على هذا التقرير الاخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي اي بالجانب الغربي في الجبل. اما على راي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي، كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى اذا كان وجهه الى السماء الجانب الغربي على خط الغرب، وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي يكون وراء، يكون وراء، لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب الشرق أو لا. وعلى كل حال الغربي مثل غرب مثل قد تكون مثلا قصيم غربا بالنسبه لمكان، وشرقا بالنسبه لمكان اخر، بالنسبه مثلا للمدينه تكون شرقا شرقا او جنوبا، وبالنسبه للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب من المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي ولا كوني؟ يتعلق بالمثليات، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الحدود. فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا مراد القضاء الشرع، القضاء الشرع. ويحتمل ان المراد بالامر هنا واحد الحدود، واحد الامور، اي قضينا اليه ذلك الشان العظيم وهو الرساله، كما قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. هذا واحد الامور وليس واحد الاوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كونيا. والقضاء كما تعرفون ينقسم الى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه، يعني من الامر. فمثلا قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل فتسلم في الارض مرتين ولك ان تحرم الجنين، هذا قضاء كوني يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه، هذا قضاء شرعي، لانه لو كان قضاء كونيا فلازم ان الناس كلهم يعبدون الله وليس امر كذلك. وقضينا لا هذا الان ما هو من يدري هذه الايه تحتمل ما لا تحتمل ما على التحكيم نعلم ما يمكن الا في امر الوقت. مثلا لو قلنا قضى الله تعالى أبي بكر لأنه أمر بالإيمان فعل. ونقول قضى الله بأبي لهب أن يؤمن، هذا قضاء شرع وليس قوله. وقضى الله بأبي لهب أن يكفر، هذا قضاء قولي. قال وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر، هذا رأي مؤلف واحد الأوامر، ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه، أو نقول إن الأمر واحد الموت وهو الذي هو الرسالة إلى فرعون وقومه. كلام المؤلف في المحن الأمر بالرسالة كان ممكن واحد الجنود، هذا تكليف بما في الكتاب، وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتذكر به، فتعلمه فتذكر به، وما كنت بجانب الطور وما كنت من الشاهدين، ما في اختصار يقول لك الآية ما هي الصلاة، لأن من كان بالجانب قد يرى وقد لا يرى، ولهذا قال وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقصد على قوله وما كنت من الشاهدين، قلنا أيضا نفسه لأن الإنسان قد يجاهد من جهد، قد يجاهد من جهد ولا يكون قلبه، وهنا تضمن أنه قريب وأنه جاهد، فرق بين أن نقول ما كنت جاهلا يعني ما كنت قاضيا أو ما كنت حيث ولو كنت بعيدا، ولهذا ليس في الآية كلمة إنكار، ولكن فيها شيء من التوحيد، يعني لا حضر ولا نظر، ما يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما كان حاضرا حتى يسمع ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب اذا فيكون ما اخبر به عن ذلك من باب الوحي لا من باب المشاهده ولا من باب السمع، ولكن الوحي يوحي اليه. قال طيب لا الوحي بالصفات، الوحي بالصفات نعم اي على خلاف على خلاف كما سياتي ايضا بعد في هذا الاسم. يقول وما كنت من ولكنا أنشأنا قرونا أمما من بعدهم، أنشأنا على الفتح وخلقنا أمما فتطاول عليهم الأمم، تطاول أي زاد الحسين، الكاء والألف بالمبالغة، وقول العمر المعنى الزمن، وأن الأعمار هي العزيمة. قال أي طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئناك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. قوله ولكنا أنشأنا، الاستدراك هنا ما يقتضي إبطال الخبر، ليس المعنى وموسى من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فجعلنا، ولكن من هذا الاستدراك في تقرير المعنى، والمعنى ان العهود طالت وانت لست بجاهز ولا بحاضر، ولما طالت العهود صار الناس مستعدين الى الرساله، فاوحينا اليك بما جرى وارسلناك الى الله. Yeah. هذا يقر الله تعالى انه لما كان في الارض واحد صار له الشكر هذا الارض المصدر لهم ولبني اسرائيل صار حكم حسن قوله فلا يسعد ان تكون ناخذا لبيت كل من يقول قوله ما يتمنى العجل منه إلى عرب ولا عرب منه إلى عجل وهؤلاء القوم لهم في أرض واحدة وأرض واحدة في الأرض وأرض واحدة سواء كل من يقلل خير أكثر من أرضها أو لا هذا الإنسان بعض العلماء يقول إنه يمكن أن يقول هذا ويقول إنه يمكن أن يقول الحمد لله بقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهو أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها وهو الإنجيل والقرآن ويستفاد منه أن أتيان الطواف كان بعد إحداث الأمم السابقة ومنهم فرعون واستنبط منها بعض العلماء من قول الذين أتوه الأولى أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة ومن بين أهلك المسلمين فكأنه بعد منذ التراث ما أملك أحد من القرون وهذا الاستنباط ليس بعيد لأن الواقع يصدقه هذه لا يمكن ذكرنا هذه الشرح نعم ويستفاد من هذه الآية أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار من الناس يهتدون بها لقوله بصائر للناس ومن فوائد الآية أيضا أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة لقوله وهدى ورحمة ومن فوائدها أيضا أن ما جاء في أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال بقوله وهدى ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكر الناس بما فيها من المواعظ بقوله لعلهم يتذكرون ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك في شرائعه لأن لعل معناها التعليم ويستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه من الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية يقولون إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشرع وإنما هو من مجرد مشيئة ومنها انتهت الآية قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين يستفاد من هذه الآية الكريمة تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بما أخبر به عن هذه الوقائع التي ليس حاضرا فيها ولا شاهدا ومنها أيضا من فوائد الآية أن الوحي يسمى قضاء بقوله

لأن المتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره وهو بجانب الله بلا شك، المتكلم المعظم نفسه. وقوله ولكن كنا مرسلين ولم يقل ولكن أرسلناك كما قال في الآيات التي قبلها ولكن أنشأنا قرونا، لأن الرسالة ما زالت في الخلق منذ اختلقوا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى اختلقوا؟ اختلقوا بعد آدم، بعد أن مضت قرون إما عشرة أو أقل أو أكثر اختلف الناس. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتقرير الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله. نعم. قال تعالى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بشرا مبشورا. أقل بالوحي. لكن هذا اختلاف بني إسرائيل. لما جاء هود عن بني هذا لبني إسرائيل. أما الأولى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المرسلين، وفيها قراءة لكنها غير سرية، فاختلفوا فبعث الله. وهذه القراءة يدل عليها قوله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. والفائدة من ذكر أخبار المتقدمين للرسول صلى الله عليه وسلم ليقولها على الناس، الفائدة التقرير أنه نبي، لأنه ما كان يأتي من قبله مخبر ولا يخطه بيمينه، فإذا يكون ما أخبر به عمن سار يكون من باب الوحي المجرد. قال الله تعالى ولولا أن تصيبهم وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. وما كنت بجانب الطور، هذا خبر آخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي، لأن الله تعالى بعدما أهلك القرون الأولى وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر، واختار من اختار من قومه، ثم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى بمناجاته وإنذار الصراط عليه. يقول الله تعالى ما كنت بجانب الطور، جانب أي جهة الطور أو قرب الطور، والطور هو جبل المعروف في سيناء، إذ حين ما بينه. قال المؤلف بأن إذ هنا ليست تعبيرية ولكنها ظرفية، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما استقبل. طيب قال وإذا ظرف للحاضر، فبهذا استكملت الظروف الثلاث، إذا بالمستقبل وإذا الماضي وإذا للحاضر. قال وما كنت إذ نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولا قال له خذ الكتاب بقوة لموسى، ولا بني إسرائيل حين رفع صوتهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة. فالظاهر المؤلف توخم في هذا، نعم، وخلنا نتأمل بعد في قوله تعالى وأمر قومك يأخذ بأحسنها، وش اللي قبله؟ شوف سورة الأعراف هذا

كانت قريش، وإلا فقد وعد لهم ولغيره. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين من قريش وغيره نذيرا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ما نافية، وأتاهم بمعنى جاءهم، ومن حرف جر زائد إعرابا لا معنى، ونذير فاعل أتى، يعني ما جاءهم نذير. وفائدة زيادة من أن التنصيص على العموم، تنصيص على العموم في كل الأزمان الماضية، ما أتاهم أحد ينذرهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لتنذر قوما ما أتاهم، جملة ما أتاهم في محل نصب صفة، إيش صفة لقوم. وقول ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك، قال مالك من مكة تفسير القول. إذا قال قائل: أليس إسماعيل رسولا؟ طيب إذا هو قد أتاهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولاده أولاده ما هم أو يقال أنه لما طال العهد حتى النحت صاروا محتاجين إلى نذير ولم يأتي النذير، فما أتاهم من نذير بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل. وإلا فلا ريب أن إسماعيل مرسل إليه لأنه نبي، ولكنه انقرض، ولهذا كان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. وأجمع المفسرون على أن المراد بهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ إسماعيل انقرضت، منذ إسماعيل إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءهم نبي، وانقرضت معالم النبوة، وكان أول من غيرها عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه هو الذي أدخل الأصنام وأدخل السوائب على العرب حتى ما حد دين الحقيقة. ولا لهم علاقة لا ما لهم علاقة، لأن رسالة موسى وليس إلى قومهم إلى بني إسرائيل. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لعل هذه للتعليم، وهي متعلقة بتنذر، تنذرهم لأجل أن يتذكروا أي يتعظوا بما جئت به. وهذه التعليم سنذكر في الفوائد إن شاء الله ما هي فائدتها. ما دخلت على اسم، لا تضاف في خبر ما، لكن هنا ما فيها، ما دخل على كلمة اسمية. قاعدة ابن زياد ثمن انه اذا حدثت استقام الكلام بدونه. القاعدة انك ما حدثت هنا وانت ما فهم مبيعون صح، فهو دم على زيادته. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقولوا: ربنا لولا ألا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها ونكون من المؤمنين. لولا هنا تكرر مرتين، وفي كل موضع لها معنى غيره في المعنى الموضع الآخر. الأول قال: ولولا أن تصيبهم، الضمير يعود على قريش أهل مكة، وإصابة الشيء بمعنى نزوله

ما حدثوه من قبل. مر يدعو ينهى يصل يعرض